وهي ظالمة فهي خاوية على أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإن قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ